مع أن لهم في تكفير الجمهور قولين. لكن قد رأيت غير واحد من أئمتهم يصرح في كتبه وفتاويه بكفر الجمهور. نعم هذا غير واحد معنى عامتهم من ألفوا وكتبوا كلهم يصرحون بأن يعني من لم يعتقد بالأئمة الاثنى عشر فهو كافر. فيكفرون كل أهل الإسلام ممن لا تعتقد عقيدته. نعم. بكفر الجمهور وأنهم مرتدون ودارهم دار ردة. ودارهم دار ردة. نعم. يحكم بنجاسة مائعها. يحكم بنجاسة مائعها. يعني هذا عندهم أيضا كذلك أن كل مائع ما هذا الماء والسم وغيره كله نجس. لأن هذا قالوا يعني نجاسة الكفار يرون أن المسلمين هذول ما أهل السنة كلهم كفار وبالتالي كل ما يلمسونه بأيديهم من ثياب وطعام وغير ذلك وما أحوك فهو نجس. نعم. وأن من انتقل إلى قول الجمهور منهم ثم تاب لم تقبل توبته. نعم. منهم يعني رافضي راح لقول الجمهور لقول أهل السنة ثم تاب عن قول الجمهور هذا هو قول أهل السنة ورجع إليهم ما تقبل توبته عنده. نعم. لأن المرتد الذي يولد على الفطرة لا يقبل منه الرجوع إلى الإسلام. هذا كلام. نعم. وهذا في المرتد عن الإسلام قول لبعض السلف وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن المرتد من كافر من كان كافرا فأسلم ثم رجع إلى الكفر بخلاف من يولد مسلما. نعم. وجعل هذا في سائر الأمة. نعم. فهم عندهم كفار. نعم. فما صار منهم إلى مذهبهم فأنا مرتد. نعم. وهذه الآية حجة عليهم فإن هذه الآية خوطب بها أولا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. نعم. الذي لا يتخذ المؤمنين كفرا من أولياء من دون المؤمنين. نعم. وقيل لهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم. وهذه الآية مدنية باتفاق العلماء. نعم. فإن سورة آل عمران كلها مدنية. وكان في البقرة والنساء وكذلك البقرة والنساء والمعين. ومعلوم أن المؤمنين في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد منهم يكتم إيمانه. ولا يظهر للكفار أنه منهم كما يفعله الرافضة مع الجمهور. وقد اتفق المفسرون على أنها نزلت بسبب أن بعض المسلمين أراد إظهار مودة الكفار فنهوا عن ذلك. وهم لا يظهرون المودة للجمهور. وفي رواية الضحاك عن عباس أن عبادة بن الصام كان له حلفاء من اليهود فقال يا رسول الله إن معي 500 من اليهود وقد رأيت أن أستظهر بهم على العدو فنزل عليه الأحكام. استظهر بهم على العدو يعني عدو المسلمين يعني ساعدوه فنزلت هذه الآية لا يتخذ المؤمنين مكة من أولياء من المؤمنين وين كيف على ذلك فليس من الله في شيء. نعم. وفي رواية أبي صالح أن عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين كانوا يتولون اليهود ويأتونهم الأخبار يرجون لهم الظهر على النبي صلى الله عليه وسلم فنهى الله المؤمنين عن مثل فعله. وروي عن ابن عباس أن قوما من اليهود كانوا يباطلون قوما من الأنصار ليفتنونهم عن دينه فنهاهم قوما من المسلمين عن ذلك وقالوا اجتنبوا هؤلاء فأبوا فنزلت هذه الآية. وعن مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان انها نزلت في حاطب بن ابي بزاع وغيره. نعم. كانوا يظهرون الموت لكفار مكه فنهاهم الله عن ذلك. نعم. والرافضه من اعظم الناس اظهارا لموده اهل السنه ولا يظهر احدهم دينهم حتى انهم يحفظون من فضائل الصحابه والقصائد التي في مكتهم وهجاء الرافضه ما يتوجدون به الى اهل السنه ولا يظهر احدهم دينهم كما كان المؤمنون يظهرون دينهم للمشركين وأهل الفداء فعلم أنهم من أبعد الناس عن العمل بهذه الآية. وأما قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة قال ابن جهر إلا مصالحة. إلا مصالحة الله منك. والتقاة ليست لأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي لأن هذا نفاق ولكن أفعل ما أقدر عليه. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان.